سابق شرح العقيدة، سابق شرح العقيدة الطحاوية تقول: لا يجوز أن يقال إن الله على ما يشاء قدير. ولكن هناك أحاديث في البخاري ومسلم تقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: وأنا على ما يشاء قدير. كيف تقول؟ هذا الحديث أرجو من السائل إذا كان على علم أن يدلنا على محل وجوده في البخاري ومسلم. أما في مسلم فالرواية أنا وقفت عليها وأنا وهي عندي تحت دراسة حديثية، أخشى لا شيء، أخشى رواة وثقات، لكن أخشى أن تكون شاذة. لكني لا أعلم حتى هذه اللحظة أن هذه الرواية أيضا في صحيح البخاري. فإن كان السائل موجودا الآن وموجود في ذهنه الآن مكان وجود هذه الرواية في صحيح البخاري، فأنا أرجو أن يدلني على مكانها لأضم إسنادها إلى إسناد مسلم الذي كنت وقفت عليه. وأقول لكم بالمناسبة أنا ما وقفت على هذا بنفسي، مع أنه موجود، جاءني خطاب من المغرب، من بلدة مش الرباط، لا في هيك طاق أظن، لا خلاصة، جاءني كتاب من رجل كنيته غريبة شوية، أبو خبزة، كان من الطلاب في الجامعة الإسلامية وتخرج منها، وهو الآن أمين المخطوطات في مكتبة هناك في تلك البلدة، لعلي أذكر اسمها قريبا. ورجل هو بيقدرنا وماشي معنا خط السلفي الذي ندعو إليه، ذكر لي نفس هذا الموضوع، قال: أنت ذكرت في تعليق على العقيدة كذا وفي صحيح مسلم كذا، مثل ما جاء في السؤال تماما. فرجعت إلى الرواية في صحيح مسلم فوجدتها كما قال تماما، فبدأت في البحث والتحقيق، لكني انقطعت لأني أريد مادة جديدة لأصل إلى الحقيقة. إما أن أقول هذه الرواية صح فنعدل تعليقنا في الحاشية هناك، وأما أن نقول هذه الرواية شاذة. فمن كان عنده علم بوجود هذه الرواية في صحيح البخاري فليدلنا على محلها، وإلا فالموضوع الآن عندي لا يزال معلقا. اسمح لي شيخ، أعتقد الرواية موجودة في صحيح الجامعة. هاي الرواية موجودة في صحيح الجامعة. ما بيهمني، بيهمني مصادر أصيلة لتساعدني على التحقيق. نعم صحيح، هذا مفهوم بدهيا، لكن هو يقول عزاه للبخاري مسلم، فإذا كان في البخاري يعرف موضعه يوفر عليها. نعم تفضل. وهذا فيه حديث يقول: إنه لا سماج أمورك ونحني على ما أشعر. نعم ملاحظة يا أخواننا،